Thank you. واذكر في الكتاب إبراهيم.

كتفي، ما انت ماشي تاخد من ناحيتي. Oh, my God. Yeah. انا سنه من المهنه بصحيح كنت اجنب لما نمشي عند بصحيح من نفسك. شيلوا طلعت راسك. وكان يأمر أن نزور

Yeah. Thank you.